بمناسبة ذكرى 105 لميلاد زعيم العظيم كيم إل سونغ، تلقى القائد الأول المحترم كيم جونغ أون رئيس حزب العمل الكوري، رئيس لجنة شؤون دولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، برقية تحنية من رئيس جمهورية كينيا الاستوائية أوبي أنغ دوغيما موباسوغو. تمنى مرسلها من صميم قلبه منعة وازدهار الشعب الكوري وتوطيد وتطوير علاقات صداقة وتعاون بين جمهورية غينيا الاستوائية وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كما عبر عن أسمى الاحترامات للقائد الأعلى كيم جونغ أون.